بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الآية. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فسبق الكلام على حديث عبادة، وأظن توقف بنا الكلام على قوله: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قوله وكلمته يعني الكائن بكلمة الله، يعني أن عيسى عليه الصلاة والسلام كائن بكلمة الله وهي كن فيكون. وقوله ألقاها إلى مريم وروح منه، ألقاها إلى مريم أي وجهها إليها بقوله سبحانه وتعالى: كن فكان. وقوله إلى مريم، مريم هي ابنة عمران وهي أخت هارون، كما في قوله عز وجل في سورة مريم: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. وليس هو هارون أخا موسى، فهمتم؟ مريم ابنة عمران هي أخت هارون، كما في قوله عز وجل: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. وليس هو هارون أخا موسى، لأن بينها وبين موسى مدة طويلة. ويدلك على هذا حديث المغيرة بن شعبة، ما ثبت في صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه لما قدم على نجران سألوه فقالوا: إنكم تقرؤون قول الله عز وجل، إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، يعني من السنين. فأشكل عليه، قال: فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك فقال: إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. فمريم هي أخت هارون، وهارون أخوها، ليس هو هارون أخا عيسى موسى، ولكنهم كانوا يتسمون بأسماء الأنبياء والصالحين، أفهمتم؟ طيب. وقوله وألقاه إلى مريم وروح منه، روح منه، من هنا للابتداء وليست للتبعيض، من هنا للابتداء وليست للتبعيض، ومن تأتي للابتداء، ومنه قول الله تبارك وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. سخركم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ومعلوم أن ما في السماوات وما في الأرض من الشمس والقمر والبحار والأنهار ليست جزءا من الله عز وجل، ليست جزءا من الله عز وجل. فقوله وروح من، أي أنه عليه الصلاة والسلام روح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل، روح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل. وأيضا عيسى ليس روحا، بل هو جسد فيه روح، أو جسد ذو روح، فهو كغيره من البشر. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. فهو عليه الصلاة والسلام لما نفخ فيه الروح أو نفخ في مريم صار جسدا، وبالروح صار جسدا له روح. وقوله وروح منه، هل المراد أنه ريح منه وهو ما حصل بالنفخ من جبريل، أو المراد أنه روحه، أي أن روحه مخلوقة من الله تعالى؟ في قوله وروح منه، هل المراد أنه روح بمعنى ريح، وهذه الريح هي ما حصل من نفخ جبريل في مريم، أو أنه روح منه، أي أن عيسى عليه الصلاة والسلام روحه مخلوقة من الله تعالى؟ الجواب أنه شامل للأمرين ولا منافاة بينهما، فإن جبريل نفخ في فرج مريم، ومن المعلوم أن النفخ ريح، وعيسى عليه الصلاة والسلام جسد نفخت فيه الروح فصار إنسانا، وعليه فهو ريح وروح، ريح باعتبار نفخ جبريل، وروح باعتبار أن روحه مخلوقة. وهنا في قوله وروح منه، روح منه، الإضافة هنا إضافة تشريف وتكريم، وذلك لأن ما أضافه الله عز وجل إلى نفسه ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون المضاف عينا قائمة بنفسها، يكون المضاف عينا قائمة بنفسها، فإضافته إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، كبيت الله وناقة الله، فالإضافة هنا إضافة تشريف وتكريم. ومنه هذه الآية وروح منه. إذن إذا كان المضاف إلى الله عز وجل عينا قائمة بنفسها، فإضافته إلى الله عز وجل من باب إضافة التشريف والتكريم، وهذا قد يكون على سبيل العموم وقد يكون على سبيل الخصوص. فعلى سبيل الخصوص كبيت الله وناقة الله وروح منه، وقد يكون على سبيل تكون إضافة على سبيل العموم كقوله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. والقسم الثاني من أقسام المضاف إلى الله أن يكون المضاف وصفا غير مضاف إلى عين مخلوقة، يكون وصفا من الأوصاف غير مضاف إلى عين مخلوقة، ككلام الله وعزة الله وقدرة الله، وهذا القسم غير مخلوق، لأن صفات الله عز وجل ليست مخلوقة. إذن ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى تارة يكون مخلوقا وتارة غير مخلوق، فإن كان المضاف عينا قائمة بنفسها فهو مخلوق، وإضافته من باب إضافة التشريف والتكريم، وإن كان المضاف وصفا من الأوصاف، إذا كان المضاف وصفا من الأوصاف يعني مضافا إلى الله، فإضافته إيش؟ من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، من باب إضافة الصفة إلى موصوفها كعزة الله وقدرة الله. وهنا في قوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من، اجتمع الأمران، اجتمعت الإضافة المخلوقة والإضافة التي ليست مخلوقة. فقوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من، فكلمته شوف وصف مضاف إلى الله، وصفاته سبحانه وتعالى ليست مخلوقة. وقوله وروح من، هنا أضيفت الروح إلى عين مخلوقة حلت في عيسى فتكون هنا فتكون من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. واضح؟ إذن ما يضاف إلى الله عز وجل نوعان: إن كان المضاف إلى الله عينا قائمة بنفسها فالإضافة هنا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وهذه تكون في الغالب من باب التشريف والتكريم. فالله عز وجل أضاف بيته إلى إليه: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. وإن كان المضاف وصفا، يعني ليس عينا وإنما هو وصف إيش من الصفات، فالإضافة هنا إيش من باب إضافة الموصوف إلى صفته، وهذا ليس مخلوقا. قال: وأن الجنة حق والنار حق. الجنة هي الدار التي أعدها الله عز وجل للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هي الدار التي أعدها الله عز وجل للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما النار فهي الدار التي أعدها الله عز وجل للكافرين، الدار التي أعدها الله عز وجل للكافرين، فيها من العذاب، نسأل الله العافية، العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. والجنة والنار موجودتان الآن، الجنة والنار موجودتان الآن، فهما مخلوقتان موجودتان. والدليل على أنهما موجودتان ما في حديث عائشة وغيرها في الصحيحين في صلاة الكسوف، حينما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام وتقدم، قال: رأيت في مقامي هذا الجنة والنار، رأيت النار يحطم بعضها بعضا، وذلك حينما رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، ورأيت فيها عمرو بن لحي، ورأيت فيها صاحب المحجن، ورأيت فيها صاحبة الهرة، وأيضا رأى الجنة، قال: ورأيت الجنة وذلك حينما رأيتموني تقدمت، ولقد هممت أن آخذ قطفا منها، ولو أخذت منه لأكلت منه ما بقيت الدنيا. إذن هذا دليل صريح في أن الجنة والنار موجودتان الآن. وأيضا قول الله تبارك وتعالى: أعدت للمتقين، وفي النار أعدت للكافرين، فمعنى أعدت يعني هيئت، والإعداد يكون سابقا. وقوله: والجنة حق، الحق هو الشيء الثابت أو الصدق الذي يطابق الواقع. فمعنى شهد أن الجنة حق أي شهد أن الجنة التي أخبر الله عز وجل بها في كتابه وأعدها للمتقين أنها ثابتة، أنها حق ثابت لا ريب فيه. هذا معنى شهد أن الجنة حق، يعني شهد أن الجنة التي أخبر الله عز وجل بها في كتابه وأنه أعدها للمتقين أنها حق إيش ثابت لا ريب فيه. وأن النار حق يقال فيها كذلك، يعني شهد أن النار التي أعدها الله عز وجل للكافرين حق ثابت لا ريب فيه، وأنهما أعني الجنة والنار أنهما مخلوقتان موجودتان. وقوله: أدخله الله الجنة، هذا جواب الشرط من شهد أن لا إله إلا الله في أول الحديث، والجواب: أدخله الله الجنة، أدخله الله الجنة. وقوله: أدخله الله الجنة، اعلم أن دخول الجنة قد يكون دخولا مطلقا وقد يكون مطلق دخول، يكون دخولا مطلقا وقد يكون مطلق دخول. فالدخول المطلق هو الذي لم يسبق بعذاب، يعني أنه يدخل الجنة دخولا مطلقا لا يسبق بعذاب، وهذا إنما يكون في حق من آمن وعمل صالحا ولم يأتي بمخالفة للشرع. والثاني مطلق دخول بمعنى أنه يعذب ويمحص على ما كان منه من مخالفة ثم يكون مآله إلى الجنة. إذن دخول الجنة نوعان: دخول مطلق وهو الذي لم يسبق بعذاب، وهذا لا يكون إلا في من إيش كمل عمله. والنوع الثاني مطلق دخول، مطلق دخول، وهذا يكون في من خالف أمر الله عز وجل فيعذب بقدر عمله إن لم يعفو عنه سبحانه وتعالى، لأن ما دون الشرك محل للعفو، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن عقائد أهل السنة والجماعة أن فاعل الكبيرة تحت المشيئة والإرادة، بل كل معاصي من فعل معصية فهو تحت المشيئة والإرادة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. يعني من تاب، من مات وعليه ذنوب ومعاصي فهو تحت مشيئة الله عز وجل وإرادته، إن شاء سبحانه وتعالى عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر عمله. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. ولهذا قال السفاريني رحمه الله في منظومته العقدية قال: ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشأ يعفو وإن شاء انتقم وإن يشأ يغفر ويجزل النعم. طيب، إذا أدخله الله الجنة نقول دخول الجنة إيش؟ دخول مطلق ومطلق دخول. قال: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني على عمله، على ما كان من العمل، يعني من العمل الذي عمله، سواء كان فيه عملا صالحا أم غير صالح. والمعنى أن الله عز وجل يدخله الجنة وإن كان عنده تقصير أو ذنوب، وذلك بسبب توحيده، يعني بسبب إخلاصه وصدقه وإيمانه بالله عز وجل وبرسله. وهذا من أكبر الأدلة وأعظم الأدلة على فضل التوحيد وأنه يكفر الذنوب، فهو شاهد للترجمة باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وفيه أيضا أن حسنة التوحيد إيش؟ ترجح بجميع السيئات، ترجح بجميع السيئات. ولهذا قال بعض السلف: أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدع إن قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. فالعقيدة أمر مهم أن يصحح الإنسان معتقده. إذن هذا الحديث فيه دليل على فضل التوحيد، وأن الإنسان متى حقق التوحيد، متى حقق التوحيد دخل الجنة. وتحقيق التوحيد بأن إيش؟ يأتي بأن يخلص لله عز وجل، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بصدق وإخلاص، بصدق وإخلاص. فمتى أتى بهاتين الشهادتين وما يستلزمهما من الصدق والإخلاص في العمل، فإن الله عز وجل بسبب حسنة هذا التوحيد يدخله الجنة. ولهذا قال: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وهذا أيضا يشهد له ما تقدم من حديث معاذ أفلا أخبر الناس؟ قال لا تخبرهم فيفتتنوا أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد في ما حق العباد على الله. قال حق العباد على الله ماذا؟ أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. طيب نعم هذا التوحيد الحديث، وإن شاء الله نذكر ما يتعلق به من فوائد في المسائل إن شاء الله تعالى. نعم.